فيفضوا إلى السماء، وأن يجامعوا نساءهم فيفضوا إلى السماء، فنزل ذلك فيهم. ثم قال: حدثنا الحميدي، حدثنا سفيان، حدثنا عمرو قال: قرأ ابن عباس رضي الله عنهما: ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا من، ألا حين يستغشون ثيابهم. قال البخاري: وقال غيره عن ابن عباس رضي الله عنهما: يستغشون يغطون رؤوسهم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في رواية أخرى في تفسير هذه الآية: يعني به الشك في الله وعمل السيئات. وكذا روي عن مجاهد والحسن وغيرهم أنهم كانوا أنهم كانوا يثنون صدورهم إذا قالوا شيئا أو عملوا، يظنون أنهم يستخفون من الله بذلك، فأعلمهم الله تعالى أنهم حين يستغشون ثيابهم عند منامهم في ظلمة الليل يعلم ما يسرون من القول وما يعلنون، إنه عليم بذات الصدور، أي يعلم ما تكن صدورهم من النيات والضمائر والسرائر. وما أحسن ما قال زهير بن أبي سلمى في معلقته المشهورة: فلا تكتمن الله ما في نفوسكم ليخفى فمهما يكتم الله يكتم فمهما يكتم الله فمهما يكتم الله يعلم فلا يؤخر فيوضع في كتاب فيدخر ليوم حساب أو يعجل فينقمي يؤخر فيوضع في كتاب فيدخر ليوم حساب أو يعجل فينقمي فقد اعترف هذا الشاعر الجاهلي بوجود الصانع وعلمه بالجزئيات وبالمعاد وبالجزاء وبكتابة الأعمال في الصحف ليوم القيامة، ومع ذلك من ينتمي للإسلام وهو من المعتزلة ومن ينكرون علم الله عز وجل بالجزئيات، مع انتمائهم للإسلام هذا الجاهلي أفضل منهم في عقيدته. نعم. وقال عبد الله بن شداد: كان أحدهم إذا مر برسول الله صلى الله عليه وسلم ثنى صدره وغطى رأسه فأنزل الله ذلك. وعود الضمير على الله أولى لقوله يستخفوا منه. نعم. عود الضمير على الله أولى. نعم. نعم. لقوله ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون. نعم. وقرأ ابن عباس رضي الله عنهما: ألا إنهم تثنوني صدورهم، برفع الصدور على الفاعلية وهو قريب المعنى. قال تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: أخبر تعالى أنه متكفل بأرزاق المخلوقات من سائر دواب الأرض، صغيرها وكبيرها، بحريها وبريها، وأنه يعلم مستقرها ومستودعها، أي يعلم أين منتهى سيرها في الأرض، وأين منتهى سيرها في الأرض وأين تأوي إليه من وكرها وهو مستودعها. وقال علي بن أبي طلحة وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما: ويعلم مستقرها أي حيث تأوي، ومستودعها حيث تموت. وعن مجاهد: مستقرها في الرحم ومستودعها في الصلب كالتي في الأنعام.